الشيخ جزاك الله خير. يجوز للإنسان أن يقسم ورثته على الورثة تارك حبته في حياته؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع ماله على ورثته في حياته؟ نقول هذا سفه، سفه في العقل، لأنه إذا وزعه في حياته فهل يعرف أن هؤلاء الذين وزع عليهم هم الذين يبقون بعده؟ أليس من الجائز اللي موتوا قبله؟ نعم، يمكن موتوا قبله، فكيف يوزعوا عليهم؟ ثانيا، إذا وزعوا عليهم وكان ممن لا يمكن أن يرجع في هبته لهم كالإخوة مثلا، ثم احتاج يوم من الدهر وحاجته وارده ولا غير وارده، أسألك يعني هل يمكن يحتاج ولا ما يمكن؟ بعد ما وزع على ما بقي عنده ولا قرش يمكن يحتاج ولا لا؟ وإذا احتاج وإذا الدرهم مش غيره فيبقى فقيرا. فلهذا نقول هذا من السفه، انتظر الموت ويروح الخاص، إما جاءك اليوم يأتيك غدا. يقول لك أنا كبرت خلاص مني شيء. لا غلط غلط، الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفجعل الشيء بعد تركه، ولا يتركه الإنسان إلا إذا فارقه الدنيا، إذا فارقه بالموت يقسم. وكما قلت لك أولا لا يدري هل هؤلاء يموتون قبله أو يموت قبله، وثانيا لا يدري ربما تحتاج في المستقبل. هذا الكبير لو أصيب بمرض يحتاج إلى آلاف الدراهم، منين هذا؟ إن كانك تعرفه فانصحك لا توصل، انتظر ما تدري وش تكون منه. طيب يا شيخ حفظك الله، ما رأيك في كتاب الخطبية الذي انتشر في أوساط الشباب في بعض المناطق، وهل توصي بقراءته؟ أنا سمعت عنه لكني ما قرأته ولا أدري، لكن الحق أبلغ والباطل الباطل لجأ. الإنسان يعرف إذا قرأ أعرف الحق من الباطل، فإذا كان هذا الكتاب فيه أحكام مبنية على كتاب السنة وعلى التثبت وعلى الحقائق هذا فلا يمكن لأحد أن يقول فيه شيئا، وإن كان على سوى ذلك فالباطل باطل. أما أنا ما أقرأ. نعم شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة بالطالبات واختلاط المدرسين بالمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس. ولا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر ممكن وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسؤول عن الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو بنفسه على أن يفرق، لأن المعلم جانبي كالمدير تماما، يعني هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط ويقول النساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حاذرا فيها. وهذا لا شك أن فيه تخفيف من الشر والبلاء. شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيتها. إيش؟ يقول أنه نسي هذا الفعل يعني. نعم نعم، كان يقول كلمة شرك مثلا في مثلا عند القسم عليك وحياة النبي. نعم. هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيتها لكني لا أقر بهذا ولا. نعم.

أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وبوله عليها يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجنة. نعم حضرة الشيخ أحسن الله إليكم في بعض طلاب العلم زيادة حرصا منهم بعض طلاب العلم حرصا منهم وزيادة على الخير ورغبة فيه يكثر من صيام التطوع يصوم يوما ويفطر يوما لكن هذا ويؤثر من جانب آخر على تحصيلا في العلم كان لا يراجعون المتون القرآن فما أحد ما يعمل الصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل الأعمال واختصه الله لنفسه بقولها الصوم لي وأنا عزيز وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم فإن طلب العلم أفضل من الصيام وأعني صيام التطوع فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له أنت الآن تعمل بالمفضول وتترك الفاضل فإن طلب العلم أفضل قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته إلى وما تصح النية قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أما إذا كان رجلا قد اعتاد الصيام والصيام سهل عليه صيفا وشتاء وربما يكون أنشف له فهذا لا يرد عن طلب العلم ولا يمنع ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوما ويفطر يوما إنما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر لكنه لا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه يشتغل بما هو أهم لا أما رجل عادي ولا وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء فهذا طيب أن يصوم كما صام داود شيخ حفظ الله عنك هل يوصف الله عز وجل بالصبر مثل يقول مثلا اليهود فعلوا كذا كذا فصبر الله عليهم يوصف بأنه صادق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل فجعل الله أصبر من كل الصبر على أذى سمعه لكنه لا يسمى بذلك فلا يقال مثلا من أسمائه الصادق لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء نعم شيخ جزاك الله خير ما ضابط المروءة التي ينبغي المسلم أن يسلكها ما هي السبل التي يسر الإنسان سلوكه في هذا العمل نعم الضابط بارك الله فيك أن المروءة لا السؤال الأول معك الضابط أن المروءة فعل ما يجمله ويزينه كل ما يعد الناس خلقا حسنا فهو مروءة ويجتنب كل ما يدنسه ويشيب هكذا قال العلماء في غطها وهو منضبط وهذا يختلف اختلاف الناس من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية إذا فعل ما يفعله معه ودونه من هو دونه انتقد وإذا فعله الذي دونه لم ينتقد فنقول الأول إذا فعلت فقد خالفت المروءة ونقول الثاني إن ذلك إياه لا يخالف المروءة فهذا المقياس المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يجنسه ويشيله نعم سؤال يا شيخ حفظك الله ما هو الضابط في متابعة الإمام هل هو سماع الصوت أو رؤية الحركة لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف فيهي الناس قبله يعني يسجدون قبله ما هو الضابط الشيخ وهل فعل ما صحيح الضابط رجل فعل لأن التكبير علامة عليه وتعليم عليه فإذا كنت أعلم أشاهد الإمام فقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يصل الأرض وأنا أراه لم يصل الأرض فلا أسجد

إذا كان الرجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة وجب عليه، مثل أن يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الرجل متمرن عليه فيجب عليه أن يخرج لأنه صار فرض عين في حقه. والرابع قتال الدفاع، إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بلده من المفاسد ما لا تحمد عقبة. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين، وما على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين، وعرف الأحوال التي هي فرض عين، فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يجاهد حتى وإنها والده أو أمه.